الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسف، الحديث أي فليعطي. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، فكنا قد تكلمنا على أحكام السلم، وقلنا إنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وتبينا شروطه وأنه لا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، وأن يكون مقدرا معلوم القدر ومعلوم الجنس والنوع، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يوجد في محله غالبا. والشرط السادس من شروط السلم أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: أن يقبض الثمن تاما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فقوله فليسلف يعني يعجل الثمن ويدفع الثمن، والإسلاف هو السبق إلى الأمر، فمن سلف يعني من مضى، فكأن الثمن يدفع في مدة مضت، والمثمن يأتي بعد ذلك. فقول عليه الصلاة والسلام فليسلف يعني يدفع الثمن، ليكون الثمن سالفا وسابقا للمثمن. والشافعي رحمه الله يقول: لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، يعني أن يكون عند العقد الثمن مدفوعا ليصدق عليه اسم السلف، فإن لم يدفع الثمن فلا يصدق عليه ذلك. ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه، فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة. قال: ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه. رأس مال السلم يعني الثمن، المال الذي دفع مقدما كثمن للمسلم فيه لا بد أن يكون معلوما. أما لو قال كومة من الدراهم أو حزمة من الريالات أو طقم من الطقوم الذهب أو نحوها، مع عدم ذكر وزنه، فإن هذا لا يصح أن يكون ثمنا، لأنه مجال للاختلاف والنزاع، فلا بد أن يكون رأس مال السلم معلوما، لا بد أن يكون الثمن معلوما قدره ومعلوما وصفه، يعني يكون مثلا دولارات أو ريالات أو ذهب أو فضة أو غيرها. ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. أيضا يشترط أن يكون قبض الثمن قبل التفرق من المجلس، فيقبض المسلم إليه رأس مال السلم في مجلس العقد، فلا يتفرقان إلا وقد قبض الثمن. فكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل. ثم نبه على مسألة وهي يسأل عنها كثيرا قال وكل مالين حرم النسأ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل. مر بنا الأموال الربوية وهي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، وقلنا أن العلة هي الكيل والوزن والثمنية في بعضها والادخار في بعضها والاقتياد. قال لا يجوز بيع مالين، لا يجوز النسأ فيهما، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر سلما. مثلا إنسان يريد أن يشتري تمرا ببر فهذان لا يجوز بيع بعضهما ببعض إلا حالا، وحينئذ لا يجوز السلم بحيث يكون أحدهما ثمنا للآخر. كما لو أن إنسانا أراد أن يدفع 500 صاع من البر الآن لشخص يسلمه تمرا بعد 3 أشهر 700 صاع من التمر تسلم له في وقت الجذاب، فعندنا الآن الثمن هو البر والمثمن هو التمر، ما حكم السلم في هذه الحلقة؟ قال لا يجوز. لماذا؟ قال لأن هذين مالين ربويين لا يجوز النسأ فيهما، يجوز التفاضل لكن لا يجوز التفرق قبل القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فكل مالين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ لا يجوز فيه السلم لأن السلم مبني على التأجيل. وكذلك بيع ذهب بفضة أو ريالات بدولارات أو غيرها من العملات، هذه لا يجوز بيع بعضها ببعض سلما لأنه لا يجوز النسأ فيها، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد وإن جاز التفاضل. واضح المسألة؟ وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض وصح في المقبوض. قال وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عدا، يعني لو أنه اتفق على أن يدفع له 10,000 ريال الآن والمثمن هو 3,000 صاع من التمر تسلم بعد 2 أو 3 شهور فصاحب الريالات دفع إليه 7,000 وقال البقية أجيبها لك بكرة ولا بعد أسبوع ولا بعد 10 أيام، ما الحكم؟ قال يصح العقد فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض، لأن من شرط صحة عقد السلم قبض الثمن، فما لم يقبض يلتغي ويصح فيما قبض. ولو جعل دينا سلما لم يصح، وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح لأنه في معنى القبض. قال ولو جعل دينا سلما لم يصح، يعني لو أن إنسان له دين على شخص مقدار 5000 ريال فقال صاحبها نجعلها سلما وتسدد بعد 6 أشهر مقدار 800 صاع من البر او التمر او نحو ذلك. فما حكم ذلك؟ قال لا يصح. لماذا؟ قال لان هذا عقد سابق لم يحصل فيه ارفاق بالمدين و يختلف فيه حقيقة عقد السلم والسلف. قال لأن المسلم فيه دين فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين، لأن هذا يؤدي إلى أن يباع دين بدين آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، وهذا من صوره. وأما لو كان عنده أمانة لشخص، لو كان إنسان عنده أمانة مثلا 1000 ريال فقال أسلم إليك الأمانة التي عندك وقدرها 1000 ريال ب400 صاع من التمر، تسلمها لي بعد 4 أشهر، فهذا صحيح، لأنها قبل ذلك أمانة عنده وليست ملكا له ولا في ذمته، وإنما هي أمانة، وبمقتضى هذا العقد تتحول إلى ملك للمؤتمن أو للمودع، فليست دينا عنده ولم تدخل ذمته، وإنما هي وديعة وأمانة. الصورة الثانية العين المغصوبة، لو أن إنسانا غصب متاعا أو غصب سيارة من شخص، ففعله هذا محرم وتصرفه فيها غير صحيح ولا تعتبر دينا عليه، وإنما يعتبر جانيا بعمله هذا. فإذا أن مالكها قال نعتبرها ثمنا لسلم ترده طعاما بعد سنة أو نحو ذلك، فإن هذا يصح، لأنه عقد جديد لا ارتباط له بما سبق، لأن التصرف السابق كله مضمون على صاحبه، لأن يده يد تعد، وحينئذ بعد ذلك صارت يد تملك، فلم يملك العين المغصوبة وقت غصبها، بخلاف الدين الذي مر بنا. ومثل الغصب أيضا العارية، لو أن إنسان استعار سيارة أو غيرها من شخص ثم اتفقوا على أن يجعلوها رأس مال السلم، فإن هذا يصح، لأن وجود هذه الأشياء عندهم سواء كانت أمانة أو وضع اليد على العين المغصوبة أو العارية يعتبر شبيها بالقبض وفي معناه. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه، بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم، إن بينا قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، بأن يقول أسلمت كدينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعير صفته كذا والأجل كذا. هنا ذكر مسألة وهي ما إذا كان السلم في شيئين أو إلى أجلين. قال إن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان صح، يعني لو أن إنسان قال أعطيك 3000 ريال على أن تأتيني ب1500 صاع من البر، الألف تحضره لي في شهري ربيع الثاني، والخمسمائة تحضرها لي في شهر جماد الثاني، ما حكم هذا؟ قال صحيح، إذا بين موعد الأجال ومقاديرها. الصورة الثانية قال أسلم في ثمن واحد في جنسين، قال إنه يصح إن بين قدر كل جنس وثمنه. مثاله لو قال أدفع لك 7000 ريال في بر وشعير تحضرها لي في شهر شعبان، مقدار البر 3000 صاع ومقدار الشعير 5000 صاع، فهذا سلم صحيح في جنسين بثمن واحد، لكن بين ثمن كل نوع وحدد قدره، وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى. صح إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، يعني في شهر كما قلنا في شهر ربيع يحضر له 1000 من البر، وفي شهر جماد يحضر له 500 من البر. بأن يقول أسلمت كدينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. قال إذا كان لم يبين القدر والأجل فإن هذا يفضي إلى الجهالة والنزاع فلا يصح، وما يؤدي إلى جهالة ممنوع في المعاملات، لأنه لا بد من الوضوح فيها حتى يسير الإنسان في معاملاته دون شعور بالغبن أو الضرر، لأن الإنسان عندما يتعامل بماله ويحسب حسابه أن يكون رابح في هذه المعاملة ويقدر ظروفه التي تمر به بحيث لا يلحقه في ثناياها أضرار تفوت عليه مصلحته. الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة لأنهما ربما تلفت قبل أوان تسليمها. الشرط السابع من شروط السلم قال أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. معنى هذا أن الإنسان لو قال أعطيك 500 ريال على أن تحضر لي ثمرة هذه النخلة، وهذه النخلة لم تطلع، كيف الضمان؟ لا يمكن، فلا بد أن يكون السلم في الذمة، يعني يتعلق بذمة الإنسان لا في أعيان معينة، لا أن يحدد أنه ثمرة بستانه أو زرع أرضه، بل يحضر له مقدار كذا من الحب أو مقدار كذا من الثمرة أو ما شبه ذلك، فيكون السلم متعلقا بذمة المسلم إليه لا أن يتعلق بأعيان ماله. أوضح بصورة أخرى، لو أن شخص اتفق مع شخص على أن يورد له، على أن يعطي مثلا 5000 ريال ويورد له خضرة أو فاكهة من طماطم وخيار ونحوها مقدار مثلا 100 كيلو يوميا من ثمرة هذا البستان، اتفقوا على هذا لمدة 3 أشهر أو نحوها، فلم يثمر هذا البستان، فما العمل؟ ما في مجال، اختلت الأمور، العقد منصب على أنه من ثمرة هذا البستان وهذا البستان لم يثمر، فحينئذ يفوت الغرض من العقد. ولهذا قال لابد أن يكون في الذمة، فيلتزم بتوريد مثلا 100 كيلو من الطماطم أو الخيار أو غيرها على صفة معينة وبشروط معينة دون ارتباط بعين معينة، إنما يتعلق بذمته، إذا لم يجد في هذا البستان يذهب إلى البستان الثاني، لم يجد يذهب يشتري من السوق ويورد له، فلا بد في السلم أن يتعلق بالذمة لا بشيء معين كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، فربما تلفت النخلة أو لم تثمر أو هذه الأرض فسدت أو انقطع عنها الماء أو غير ذلك من صوارف وحوادث الزمان. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي. قال مسألة يعني إضافية، هل يشترط أن يذكر مكان الوفاء والتسديد؟ قال لا، ليس بشرط، هذا ليس من الشروط، لكن إذا لم يذكر الأصل فيه أنه أين يقضى ويسدد؟ قال في مكان العقد، فأبرم العقد في مكة، الأصل أن يسدد في مكة، دفع الثمن في مكة يأتي بالمثمن في مكة، لا يقول تعال في الطائف ولا في جدة ولا في الرياض أو في الجنوب أو في الشمال وخذ، ما دام أبرم العقد في مكة أنت الأصل فيه أن تسدد في مكة، لكن هل يشترط أن يذكر؟ قال لا، لا يشترط. فإن ذكر وحدد فيلزم الوفاء بهذا الشرط، وهذا شرط إضافي. لو أنهم أبرموا العقد في مكة وقال على أن يكون التسديد مثلا في الطائف أو في جيزان أو في تبوك أو في الدمام أو غيرها، فإنه يصح هذا الشرط حسب ما يتفقون عليه. ولهذا قال وله أخذه في غيره إن رضي، يعني اتفقوا على ذلك. ولو قال خذه أجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز، ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد. ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز، هذا لأنه زاد فيه ما ليس منه، يعني زاد في العقد ما ليس منه. فهذا معاوضة عن بعض السلم في معاملة أخرى ربما تفضي إلى شيء من المرادات ونحوها. أما لو شرط الوفاء في غير مكان العقد فإن هذا الشرط صحيح، كما مثلنا عقد العقد في مكة واشترط الوفاء في الطائف أو في المدينة فإن هذا جائز، لأن هذا بيع فيصح شرط الإفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا. قال إن شرط الوفاء موضع العقد كان هذا تأكيدا، يعني زيادة تأكيد ولا يحتاج إليه، لكنه من باب تأكيد الأمر وزيادة الإحكام فيها. وإن عقدا السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان العقد أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم. ثم نبه على مسألة، قال إذا أن العقد أبرم في مكان ليس عادة الناس أن يستقروا فيه، كما لو كانوا ركبا في سفينة فأبرم العقد في السفينة ودفع الثمن، أو في طائرة وأبرم العقد وهم في الجو، فهل يكون التسليم في الجو ويجيب البضاعة ويسلمها له في الجو أو في البحر؟ قال لا، هنا لابد أن ينص على مكان الوفاء. في هذه الحال لابد أن يشترط مكان الوفاء، لأن مكان العقد غير صالح للتسليم. فإن لم يذكر مكان الوفاء فإنه يفسد العقد، لأنه يفضي إلى المنازعة. إنسان سافر مثلا بالطائرة من هنا من جدة مثلا إلى الرياض، وفي أثناء تحليقا في الجو أبرم عقد السلم، فهل يسدد في جدة أو في الرياض؟ لا بد أن يتفقوا على ذلك أو في مكان آخر. أو إنسان يسافر مثلا في البحر من هنا إلى اليمن، هل التسديد في عرض البحر؟ قال لا يصلح، بل لا بد من بيان مكان التسديد والوفاء حينئذ، وإلا فسد عقد السلم. لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل، ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. قال ليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، يعني إذا كانوا عاقدوا العقد في البر أو في البرية أو في الجو أو في البحر، فما نستطيع أن نغلب جانب على جانب. لا نقول جدة أولى من مثلا الرياض، أو نقول مثلا إذا كانوا في البحر لا نقول جدة مثلا أولى من الحديدة أو السويس أو نحوها، بل لا بد من تعيين مكان يتم فيه الوفاء. ولا يصح بيع المسلم فيه. قال لو وجد خلاف بينهما، أحدهما قال مثلا اتفقنا على أن التسديد يكون في جدة والآخر يقول لا في الرياض، فمن الذي يقدم قوله؟ قال يقدم قول المسلم إليه، يعني الذي دفع إليه الثمن، لأنه هو الغارم وجانبه هو الأقوى، وعلى من يدعي خلاف ذلك البينة. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهي عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فلا يجوز للإنسان أن يبيع المسلم فيه قبل أن يقبضه، سواء كان برا أو تمرا أو غيرها، فلا بد أن يقبضه أولا ثم يبيعه، ولو كان لمن هو عليه، يعني ولو كان للمدين بمال السلم، فلا يجوز أن تبيعه عليه حتى تقبضه منه. فإذا قبضته القبض الشرعي فإنك حينئذ يجوز أن تتصرف فيه. ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. أما إذا أردت أن تهبه فإن كان لمن هو عليه فيجوز أن تهبه ولو لم تقبض، وأما إذا كان لغير من هو عليه فلا يصح إلا بعد القبض. فقال ولا تصح أيضا هبة لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. أما هبته